إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة نذكر فيه قصتين قصهما علينا النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلقان بعجائب الحيوان وما يعني ألهم الله سبحانه وتعالى به أصناف الحيوان، يعني من إلهام بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه علم نبي الله سليمان عليه السلام، علمه منطق الطير، علمه منطق الطير، فكان يفهم لغة الطير ويخاطبها. وذكر الله تعالى قصة الهدهد مع نبينا سليمان عليه السلام، وكيف يعني جاء الهدهد وأخبره عن ملكة سبأ وكذا، وأنه أرسله إلى ملكة سبأ بالرسالة وكذا، والحديث الذي دار بينه وبين الهدهد. وكذلك يعني علمه الله تعالى لغة النمل، وتكلم مع سمع النمل، ونملة تقول إيه: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جزاكم الله، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فالحيوان يعني كما في كتاب الله تعالى له لغة يتكلم بها. وفي بعض يعني وأطلع الله تعالى بعض أنبيائه على لغة الحيوان، وتكلموا مع أصناف من الحيوان بقدرة الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له يعني أيضا بعض المعجزات المتعلقة ب يعني شكوى بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البعير وكذا. يعني في بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على بعض كلام الحيوان. ومما وقع يعني من يعني أخبار الحيوان يعني في الأمم السابقة أن الله سبحانه وتعالى يعني ربما ألهم الحيوان أن يتكلم بلغة الإنسان أحيانا. في بعض المواقف تكلم فيها حيوان بلغة الإنسان، وكان ذلك إظهارا لقدرة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، الحديث الأول الذي نذكره اليوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء، وكان يشوب الخمر بالماء، ومعه قرد، ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل، الدقل اللي هو صاري السفينة، اللي هو العمود الخشبي الذي يثبت عليه إيه شراع السفينة. فالقرد إيه أخذ الكيس، اللي هو كيس النقود، كيس النقود الذي فيه الدنانير العملات الذهبية، أخذ القرد الكيس فصعد الدقل، فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة، جعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين، حتى جعله نصفين. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال هذا سند صحيح. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي وغيره. طيب، هذا الحديث يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة رجل تاجر من الأمم السابقة، تاجر من الأمم السابقة، وكانت الخمر مباحة في شريعتهم، يعني هذا الرجل كانت الخمر في شريعتهم مباحة، فكان يعني يباح بيعها، وكانت الخمر في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباحة في أول الإسلام قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عنها، قبل أن يحرمها الله تعالى كانت مباحة، وبعض الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم. ففي شريعة هذا الرجل يعني كانت الخمر مباحة، وكان يعني يباح لهم بيعها، فكان الذي يغش الخمر يعني عندما يبيعها مثل بالضبط مثل الذي يغش اللبن أو يغش يعني نوعا من أنواع الطعام التي يعني يباح بيعها. فهذا الرجل يعني كان تاجرا وكان غشاشا، كان تاجرا وكان غشاشا يعني يغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فكان هذا الرجل يخلط الخمر بالماء، ولعله كان يعني نسبة 50-50 يعني نصف يعني جالون خمر على جالون ماء وكذا، ويغشه ويبيعه للناس على أنه خمر. واصطحب معه قردا في سفينة، كان معه قرد واصطحب القرد معه في السفينة، فهذا القرد يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى ويعني أن يتلف ما دخل في مال هذا التاجر من ربح الغش الذي غشه، فألهم الله تعالى القرد ذلك، وسلط الله تعالى هذا القرد على إتلاف مال هذا الرجل، أو إتلاف يعني الجزء المحرم من مال هذا الرجل، وأبقى له الجزء الذي يعني يستحقه فعلا، لأنه لما غشها بنصفها بالماء فكان هو في الحقيقة يعني ينبغي أن يبيع هذه الكمية بنصف الثمن، فأصبح نصفه حراما ونصفه حلالا، فسلط الله تعالى القرد ليهلك له هذا النصف المحرم الذي دخل في ماله. فالقرد صعد إلى صاري السفينة كما في الحديث، وجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسم الدنانير نصفين. فإذا هذا الحديث يعني الشريف فيه فوائد، يعني أولها التحذير من الغش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وكذلك من فوائد الحديث أن المال الحرام لا بركة فيه، أن المال الحرام لا بركة فيه، وأن الله تعالى يعني يسلط أسبابا لإهلاك هذا المال وإتلافه، سواء كان هذا المال الحرام يعني من غش أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو يعني كذلك حتى لو كان هذا الحرام هو امتناع عن الزكاة الواجبة، فالإنسان إذا امتنع عن الزكاة الواجبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته، يعني لو الإنسان جاء موعد إخراج الزكاة المفروض يخرج زكاته، مثلا الزكاة 2.5%، فالآن 2.5% من ماله صارت حقا لله تعالى، إذا لم يخرجه وأبقاه مختلطا بماله فإن هذا سوف يهلك ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفت الصدقة مالا إلا أهلكته. فالإنسان يعني عليه أن يتخلص من المال الحرام وأن يبادر إلى ذلك حتى يعني يحفظ الله تعالى عليه ماله، وأن المال الحلال يعني فيه بركة وإن كان قليلا، والحرام لا بركة فيه وإن كثر. وكذلك فيه يعني أن الله تعالى ألهم هذا القرد أن يحكم في مال الرجل بالعدل والإنصاف، القرد حكم في مال هذا الرجل بالعدل وحكم في ماله بالإنصاف. وكذلك يعني فيه أن الحيوانات يعني فيها أسرار ويعني ولها إلهام ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها بما يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. قصة أخرى تتعلق أيضا بعجائب الحيوان، يعني قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. بينا رجل، بينا يعني بينما، بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها، رجل كان معه بقرة فركب على الإيه؟ البقرة وضربها حتى إيه؟ تسير به. فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. البقرة تكلمت يعني بلغة هذا الرجل، قالت إيه؟ إنا لم نخلق لهذا، يعني لم نخلق للركوب، البقر ما خلق ليركب الناس على ظهره، إنما خلقنا للحرث، لحرث الإيه؟ الأرض. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال الناس لما النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم القصة بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، فالناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وكانوا إذا تعجبوا الصحابة رضي الله عنهم إذا تعجبوا يقولون سبحان الله، أحيانا يقولون الله أكبر. فالتكبير والتسبيح هو يعني المشروع للمسلم عند التعجب، إما أن يسبح وإما أن يكبر. فالصحابة قالوا سبحان الله، بقرة تكلم، كيف البقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين يحدثهم: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حاضرين في هذا المجلس، لعلهما صليا الصبح وانصرفا أو صليا في مسجد آخر. المدينة كان فيها مساجد يعني كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونا حاضرين هذا المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس حاضرين هناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. بينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب، الذئب إيه؟ يعني هجم على الغنم، فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه. فطلبه الرجل ظل يركض خلف الذئب الذي معه الشاه حتى أمسك بالشاه واستنقذها من الذئب. فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وهنا يعني شراح الحديث قالوا المقصود بيوم السبع واقعة تقع في ايه؟ في آخر الزمان، تترك فيها الأنعام والمواشي وتهمل، فتعيث السباع فسادا فيها لعدم وجود من يحميها ويحرسها. يعني سيقع من الفتن والملاحم التي ستقع في آخر الزمان، فيعني يقع من الفتن والحروب والشدائد ما يجعل الناس يتركون الأنعام والمواشي ويهملونها حتى لا يكون أحد يرعاها إلا السباع، ترعاها السباع يعني والذئاب، بمعنى أنه ليس لها أحد يرعاها ولا يشرف عليها ولا يعتني بشأنها، فالذئاب يعني تهجم عليها وتأكل منها ما شاءت لأنه لا أحد من الناس يرعاه. يعني كأن هذا الذئب يعني ألهمه الله تعالى يعني أنه مما سيقع من أخبار الذئاب يعني في آخر الزمان، أنه سيأتي يوم يعني والذئاب تأخذ راحتها يعني في يعني أكل الغنم وكذا والمواشي، وأنه لا يكون لها راعي. فالذئب قال، كلم الرجل قال له يعني: أنت الآن استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر وعمر غير حاضرين كما ذكرنا. فإذا هذا الحديث يعني فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه أحيانا بعد الصلوات، بعد الصلوات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي درسا أو موعظة عليه الصلاة والسلام ويعظ الناس، كما في هذا يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح يعني وعظ الناس وقص عليهم هذه القصة التي فيها شيء من العبرة ومن العظة. ومن فوائد الحديث يعني بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن الله تعالى يعني خلق الإنسان وخلق الحيوان وعلم الحيوان وألهمه ما فيه يعني تدبير أمره ومصالحه، وألهم الحيوان يعني بعض الأمور المتعلقة حتى بأخبار مستقبلية أطلع الله تعالى الحيوان عليها بقدرته سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد يلهم بعض الحيوان أن يتكلم بلغة الإنسان في بعض المواقف، وإن كانت يعني أشياء نادرة لكن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت، وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أنها ستقع في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان يعني يكثر وقوع هذا الأمر، تكليم الحيوان للإنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن المسلم عليه أن يصدق بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الخبر مستغربا، مهما كان الخبر مستغربا طالما يعني صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم أن يسلم به. فهذه من الحكم من هذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أصحابه أن يسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى وأن يؤمنوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد الحديث يعني أنه لا ينبغي استعمال الحيوان في غير ما خلقه الله تعالى له. فالبقرة يعني أنكرت على من ركبها، قالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فاستعمال الغنم في الحراسة أو استعمال البقر في الركوب أو استعمال حيوان مثلا غير مهيأ لحمل الأثقال فتحمل الأثقال عليه أو كذا، فإن هذا مما يعني يستفاد من الحديث النهي عنه، فإن الله تعالى خلق كل يعني مخلوق لغاية ولمهمة معينة. ومن فوائد الحديث فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بأنهما ممن يصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أنهما لم يكونا حاضرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهما بالغيب أنهما مهما أخبرهما به النبي صلى الله عليه وسلم فهما يسلمان ويؤمنان بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحصل عندهما ريب ولا تردد. وهذا فيه فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فبهذا يعني نتوقف إن شاء الله هنا هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. السؤال تفضل. نعم الله يبارك عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. تفضل قرب صلاة حتى يسمعونك يعني. الله يبارك فيكم. شرفنا بكم. السلام عليكم. أنا اسمي عبد الوهاب الإدريسي، أنا أعمل في المدينة المنورة. حديث مولانا ذكرني واجتماعكم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، هذا من الصحيح مولانا. وأنتم هنا في الليل وهنالك في السعودية وغيرها في بلاد العرب هم في النهار، فهذا خطر لي هذا الشيء أخ مولانا يتحدث بأن اجتماعكم هذا بهذا العدد في هذا المكان البعيد من أرض الإسلام إنما هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. فنحن أذكر أنا عندما كنت طالبا في بريطانيا قبل 30 عاما كنا لا نجد مسجدا نصلي فيه أبدا حتى نأتي من أماكن بعيدة، والآن بلغني أن هنالك في بريطانيا ما لا يقل عن 2000 مسجد، والأخبار تفيد أن في أمريكا هنالك حوالي 3000 مسجد. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الإسلام، وأنتم صامدون وتجتمعون في هذا المكان وسط كل هذا، إنما أنتم كما قال مولانا الشيخ سعيد محمد سعيد رمضان البوطي في تفسير قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنتم الذين تعيشون في بلاد غير المسلمين أنتم نحمد الله أنكم كلكم شباب، في بلادنا نلاقي في المساجد الناس العجائز زينا. فبارك الله فيكم وأكرمكم، ونسأل الله تعالى أن يكرمكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.